السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناقض الثالث من نواقض الإسلام ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وهو تصحيح مذهب الكفار أو عدم تكفيرهم أو ادعاء أنهم على حق أو غير ذلك. الآن تصوروا معي بارك الله فيكم ولكم، الله جل وعلا يقول من قال كذا فهو كافر، نحن نأتي ونقول لا ليس بكافر. أليست هذه محادة لله تبارك وتعالى؟ الله يحكم بكفرهم ونحن نحكم بإسلامهم، هذا لا يجوز، بل هم لا يرضون ذلك. إيت يهوديا، إيت نصرانيا، بوذيا، هندوسيا، مجوسيا، وثنيا، ملحدا، أيا كان من هذه الملل، قل له أنت مسلم؟ يقول لك لا. فكيف الآن بعض الناس يقول لا، لابد أن يقال لا نكفرهم؟ الإشكالية أن البعض يظن أن تكفيرهم يعني قتلهم. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ولكن هذا حكم شرعي. الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا كفر، الله يخبر أنهم كفار. فالذين يدعون أن الله ثالث ثلاثة أو أن عيسى بن مريم إله مع الله أو ابن لله تبارك وتعالى، أو الذين يكفرون بمحمد، أو الذين يكفرون بعيسى كاليهود، أو الذين يؤمنون بأنبياء آخرين كالمجوس، أو الذين لا يؤمنون بالأنبياء جملة وهم البوذيون أو الملاحدة أو غيرهم من أهل الشرك كالوثنيين، كيف يجوز لنا أن نقول إنهم مسلمون؟ لا يجوز. فتكفير الكافر لا بد منه، وكذلك من صحح مذهبهم وقال لا نحن صحهم صح، ما هو صحيح، لا يمكن، لا يمكن أن نكون نحن حق على الحق وهم على الحق، لا يجتمعان، لا يجتمعان، لا يمكن. صارت مغربة وسرت مشرقا، شتان بين مشرق ومغربي. فلا يجوز تصحيح مذهب الكفار، ولا يجوز الحكم بإسلامهم، بل يجب تكفيرهم، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. صلى الله تبارك وتعالى يمن علينا بالهداية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.